بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، الشيخ رحمه الله عليه يأتي بالأشياء المؤثرة في صفات أهل الجاهلية، فذكر الأولى والثانية والثالثة أنهم لا يخلصون ولا يحبون الجماعة ولا يحبون السمع والطاعة. هذه الثلاث في كل أهل الجاهلية قديما وحديثا. والصفة الرابعة في أهل الجاهلية حتى نخالفهم فيها أنهم تضعف عقولهم بسبب التقليد. يعطيهم الله عقول ويعطيهم الله أفهام، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما ينتفعون بها. والسبب هو التقليد الأعمى كما يسمى الآن. وما قتل القلوب وقتل العقول وقتل الأنفس وأفسد العلم وأفسد طلب العلم مثل التقليد الأعمى هذا. ولذلك قال مسعود: لا يكون أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. يوطن نفسك، يقول ابن مسعود: وطن نفسك أنه لو كفر أهل الأرض كلهم ما تكفر أنت. ولذلك ما يبرع في العلم إلا رجل يأخذ من أقوال الرجال ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، هو يكون كالسرج له يهتدي بهم. ولكن إذا خالفوا وبين من هو مثلهم خالفتهم سهل عليه كلامهم. ما يبرع في العلم إلا رجل يكون الحق عنده أكبر من كل أحد، ما أحد يكبر عنده على الحق. هذا هو اللي ينفع الله به، وهو اللي ينجب في العلم ويسرع فيه العلم. أما بعض الكثير من طلبة العلم الآن، يعني مثلا لو قيل ابن تيمية خلاص هذا الذي لا تجوز مخالفته مثلا، من كثرة ما تربى من الصغر على أن هذا الإمام شيخ الإسلام يعني نفع الله بنفع عظيم، فتجد خلاص يعني ما يكبر في عقله، يكبر عليه جدا مخالفة هذا الإمام. هذا ما ينفع به في العلم. إذا مثلا شيخ الإسلام أتاك عن من هو أجل منه مثل السلف المتقدمين أو أعلم منه كلام واضح وخطأوا فيه، فإنه يسهل عندك أن تقول هذا أخطأ إذا خطأه العالم اللي مثله، مو بأن تخطئه إلا إذا أنت عرفت أمر واضح من المقالات الظاهرة أو كنت أنت عندك علم واضح بالدليل وبالبرهان. فعلى كل حال التقليد هو من علامات الجاهلية. وأهل الحق لا، الله عز وجل الدين دائما يزكي العقول. ولذلك سبحان الله العظيم ما قتل العقول ولا أفسدها مثل التقليد. وهذه طريقة الأحزاب اليوم، تجد قطعان هائلة من البشر تفكر بعقل واحد، وتجد الكلام اللي يقال في الرياض هو اللي قال في عرعر، هو اللي قال في جازان، هو اللي قال في الشرق، هو اللي قال في الغرب، نفس الكلام بحروفه، موقف واحد من الأحداث وموقف واحد من الأشخاص وقواعد واحدة تتناقل بينهم وأشياء. سبحان الله العظيم قتلوا في الناس العقول، قطعان كاملة من البشر كلامهم واحد. والله أنك تتنقل وتجد نفس الكلام، ولا مع الإنترنت أيضا يعول من المسألة هذه، بل حتى لو خرجت عن السعودية تجد نفس الكلام. فالأحزاب تريد من الناس أن تكون هكذا قطعان: نحن نوجهكم، تصوروا هذا التصور عن هذا الحدث، تصوروا هذا التصور عن هذا الشخص، عن هذا الشيء، وتكون كلكم سواء. هذه الجاهلية المعاصرة يشبهون الأوائل، ما عندهم عقول لكن لا يعملون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يفكر في القول نفسه هو حق ولا باطل. لا، مدام قال فلان خلاص يقلد، مدام قال الداعي فلان العالم فلاني أنا تبع له. هؤلاء الذين سبحان الله العظيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها: إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إن بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قد ولذلك ذكر الله هؤلاء المقلدين في القرآن ذكرهم في سورة الزخرف، فأتى في الزخرف بالآباء والأجداد، هذا ولا من أعظم الفتنة، وأتى بالكبراء والمشاهير، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، يعني هؤلاء نقلدهم المشاهير، وأتى بالأمراء استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين في سورة الزخرف، وأتى بالأخلاء أيضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الأربعة هم أكثر المقلدين وأكثر من يضل بهم الناس، لأنهم هم المتبوعين، كلهم ذكروا في سورة واحدة. فالتقليد هذا هو آفة الآفات، ولذلك لو ما يأتيك من فضل التوحيد والسنة والعتق من الحزبية ومن الأهواء إلا أن يزكو عقلك وينمو ويتطور ويتصبح حر، لأن الحزبية هذه رق بلا ثمن، يكون في رقبتك حبل حتى تصوراتك متحكم فيها، كيف تحب هذا وكيف تبغض هذا وكيف تعتقد كذا وكيف. انظر كيف قال الشيخ، فأتاهم الله بهذه الآية، قل إنما أعظكم بواحدة، يعني أطلب منكم واحدة فقط، إن أعطيتوني هالواحدة هذه أفلحتم، قل إنما أعظكم بواحدة. شوف كيف الواحدة هذه تنمي العقل، قال أن تقوموا، الأولى أن تقوم، يعني أن يكون لك قومة تغير فيها واقعك، والواقع لا يتغير إلا بقومة، والقومة هذه أول الطريق، مثل قومة النائم للصلاة، إذا قام ذهب عن الشيطان، وإذا كان في فراشه، فأنت إذا كان واقعك مرير أو تورطت فيها الأحزاب والأفكار تحتاج إلى قومة، بمعنى انتفاضة، أن تفكر في أمرك هذا. الله عز وجل يقول قلنا ما أعظكم واحد. الثانية لله، تكون قومتك هذه ليست انتقال من حزب إلى حزب، وليست أمر دنيا، وليس عداوة بينكم، وإنما قومة لله. الثالثة مثنى وفرادة، لأنك إذا كنت مع الجمهور يغطون على عقلك، دائما يسمونه العقل الجمعي، يعني مليون يفكرون سوا، جماهير يفكر بعضهم، لا، الله قال مثنى وفرادة، يا أما أنك واحدة، أنت واحد لوحدك تقوم لله لوحدك، أو يكون معك واحد على مثل طريقتك، مثنى وفرادة، يكون معك واحد تقول والله وضعنا هذا خطأ وطريقتنا هذه خطأ، ونحن حتى عقولنا استعمرت، لا بد أن نفكر، فيقول الله مثنى وفرادة. والرابعة ثم تتفكروا، يعني أنت إذا قمت لله لوحدك أو معك شخص على مثل دينك وطريقتك، ثم فكرت، تفكرت، شغلت عقلك وتأملت، ستصل إلى الحق. قال ثم تتفكروا ستصل إلى هذه النتيجة، ما بصاحبكم من جنة. أنتم الآن لأنكم مع الجمهور تقولون مجنون مجنون مجنون، كل أهل مكة يقولون مجنون مجنون، مثل الصدى، أكثر الناس مثل الصدى، أسراب طير، خلاص قال أبو جهل مجنون، تناقلت شعاب مكة وأوديتها وجبالها، مجنون مجنون. طيب أنت الآن لو فعلت هذه الأربع خطوات سيتبين لك أن محمد ليس مجنون عليه الصلاة والسلام، ما بصاحبكم من جنة، لكنك أنت كان مغطى على عقلك لأنك مع الجمهور. كذلك الآن إذا كان الإنسان مع الجمهور يقولون لك مثلا انتبه في أنحاء العالم الإسلامي، يقولون لك وهابية، انتبه وهابية وهابية وهابية، طيب هو لو قام بالأربع خطوات هذه لتبين الوهابية هنا هي الحق، في داخل السعودية إذا أرادوا نبذ بالألقاب جامية وهابية انتبه انتبه، فيكون الجمهور كلهم جامية جامية وهابية، ما ينتبه. طيب قل له قم لله مثنى وفرادة ثم تفكر، وانظر ما عند الوهابية أو هؤلاء أو أي لقب يلقب، كما قيل لمحمد وأصحابه الصباه الصباه الصباه حتى يردون الناس عنهم، فرقة جديدة. فسبحان، هذه حيل الشيطان كما قال الشيخ، أتاهم بما يضادها وهو تحريك العقل، لكن بالخطوات هذه أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ستصل قطعا إلى هذه النتيجة. إذا كان قيامك لله ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذا هو الحق. ثم قال أتاهم بالثانية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إذا جاءك الحق لا تبيع فيه ولا تشتري، ولا يعظم عندك أي واحد، أعظم شيء عندك الحق، كما قال ابن القيم عن الهروي، قال هذا حبيبنا لكن الحق أحب إلينا منه، ها؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. أما هذه أوضح شيء في أهل الجاهلية وضعاف العقول، الجاهلية ضعف عقل، الاغترار بالأكثر، يعني بس يحسبونها بالكم، يحسبون بالكم، مع أن القرآن، ولذلك الشيخ ما أتى بالآيات لأنها أكثر من أن تحصر، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يعقلون، ما أكثر ما نقرأها وإذا جاء الامتحان نرسب، الكثرة لها فتنة عظيمة، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع من أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وآيات وأحاديث تملأ الآفاق، ومع ذلك إذا جاءت الكثرة فتنت الإنسان. ولذلك يقولون أن المعتصم ما قوي قلبه أن يضرب الإمام أحمد. تعرفون عوام المسلمين يعني فيه احترام لأهل الدين وأهل العلم مهما كان، فكان المعتصم يتورع كيف يضرب أحمد، حتى أتوه بهذه الفتنة، قالوا له الظلمة من علماء السوء ودعاة السوء، قالوا له يا أبا إسحاق أتظن أنك أنت والفقهاء والمفتين والقضاة والعلماء والدعاة والشعب كلكم على باطل وأحمد هذا على الحق؟ فعند ذلك علقت هذه الشبهة في رأسه وضرب أحمد، يعني هذه فتنة. قالوا أنت الآن معك جيوش من الفقهاء ومن المفتين ومن العلماء ومن الدعاة، من كلكم تقول القرآن مخلوق، بس أحمد اللي خالفكم، يعني معقولة هو على الحق؟ إبراهيم عليه السلام كان لوحده على الحق، والكرة الأرضية كما تسمى كلهم على الباطل. ها؟ انتبه من الاقترار بالأكثر، الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. القرآن مليء بهذا، مليء جدا بأن الكثرة هذه فتانة، الكثرة غرارة، لكنها قد لا في الأكثر قد لا تكون هي دلالة الحق. نعم. السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. احتجاج المتقدمين، قال فلان وقال فلان وقال فلان من الأموات ومن المتقدمين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما بال القرون الأولى، حجة الفرعونية والحجة القرشية. الشيخ يسمي الحجتين هذه الأولى يسميها الحجة الفرعونية كما في مفيد المستفيد. ما بال القرون الأولى، يعني معقولة أنهم أخطأوا وحنا، هذا هو المصيبة. والثانية الحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا جاء الحق ما يستطيع رده إلا بالكلام التافه هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الحق يقبل لأنه حق، ويزهق الباطل لأنه حق. نعم. السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. السابعة من علامات أهل الجاهلية حتى لا تشبه بهم أنهم يستدلون بقوم أوتوا ذكاء وأوتوا أفهام وأوتوا شهرة وأوتوا جاه، سواء من أئمة الدين أو أئمة الدنيا، سواء كانوا دعاة علماء مجاهدين أولاه كبار صغار، يقولون كيف يعني معقولة أنت اللي عرفت الحق وهؤلاء المشاهير ما عرفوه؟ معقولة هذولا كذا؟ ما يعلق في أذهان من هذا حق، ولكنهم يحتجون دائما بالمتقدمين، مع أن الله رد هذا. فماذا قال؟ قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يعني مهما كان إنسان عنده ذكاء، إذا كان نيته مهي طيبة يحجب بينه وبين الحق، فأنت تغتر بذكائه ولا تعلم أن عدل الله فيه لا يوفق الحق، لأنه ما عرف منه حرص على الحق. فإذا أكبر فتنة من صفات الجاهلية الاغترار بالمشاهير، الأئمة المضلين، أئمة الدين أو أئمة الدنيا، هم أكثر ما يضلون الناس، وأخطر شيء على الأمة أئمة الدين. يعني الأمة الخطر عليها من الممثل ولا من المغني ولا من المطرب ولا غيره، هذا حتى الولاة ماذا فعل مأمون والمعتصم والواثق، وبعدين رجعت الأمة كما كانت، ما أثروا فيها. لكن الخطر الأكبر يأتي من أهل الدين، لأنها تؤتى الأمة من مأمنها، خلاص يثقون بهؤلاء. ولذلك قال ابن مسعود هلاك بني إسرائيل كان على أيدي القراء والفقهاء، وهلاك هذه الأمة سيكون على أيدي القراء والفقهاء، لأن الأمة ستؤتى من مأمنها. البنوك ما حاولوا أهل الشر سنين، من 70 سنة، أنهم يعملون صلح بين الشعب السعودي والبنوك، عجزوا، حتى دخل الفقهاء في الهيئات الشرعية فعملوا صلح وأدخلوا الناس في البنوك كلها حيلها ورباها وكل شيء. كشف الوجه حاولوا حاولوا عجزوا. يأتيك داعية واحد ولا واحد منتسب العلم يقول كشف الوجه فيفسد ما لا يستطيع العلمانيين إفساده. السفر الخارج قل ما شئت، إدخال القنوات في البيوت، كل شيء إذا أتى من طريقة الدين انتشر الفساد. وأهل الدنيا أو الفساق الناس بينهم بينهم جفوة، فلذلك ننتبه لهذا، الخطر الأعظم يأتينا من هذا. صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد. صلى الله إليكم. سائل من الشبكة يقول هل نجاسة الدم مثل نجاسة الخارج من السبيلين؟ تقدم في الدرس هذا نجاسة الدم ليست مثل الخارج من السبيلين، هي نجسة لكن الخارج من السبيلين أشد، ولذلك كما قال أحمد يعفى عن يسير الدم ولا يعفى عن البول العذرة. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول يا أخي لا تتكلم في المناهج وإنما أنشر العلم فقط وسوف ترد عليهم، أو سوف ترد عليهم يعني بذلك الفرق المعاصرة كالإخوان وجماعة التبليغ وغيرهم؟ هذا الرجل يظن أن الدعوة لا زال فيها تجارب، فهو يقول عندي طريقة أحسن من طريقة الأنبياء والمرسلين، أنك لا ترد على أهل الباطل ودعهم وأطلب العلم فقط. يعني هذا الرجل لابد أول شيء أنه يعلم أن الدعوة مفروغ منها كما تقدم، قل هذه سبيلي، الدعوة مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الحج، مثلها مثل العبادات، فرغ منها مالك للاتباع فقط. فما دامت الرسل بدأت بالتصريح بالباطل نحن على آثارهم. إبراهيم عليه السلام أول كلمة قالها لقومه لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وهكذا قال محمد عليه الصلاة والسلام جميع المرسلين، لا بد من التصريح بالباطل ولا يزول إلا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. مأموم أدرك الإمام في الركعة الثانية ثم سهى الإمام وصلى خامسة فصلى معه المأموم، فهل يصلي المأموم ركعة بعد أن يسلم الإمام أم ماذا يجب عليه؟ هذه المسألة فيها اختلاف الاعتداد بالركعة الزائدة للمسبوق، ولكن فتوى سماحة الشيخ مباز رحمة الله عليه إن الخامسة ما يعتد بها المسبوق لأنها باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل لأنها فاسدة، وإنما عذر هذا لأنه ناسي. فالمسبوق اللي جاء وفاتته ركعة والإمام زاد خامسة ما يعتد بالخامسة هذا. نعم. أحسن الله عليكم. لو تكرمتم بذكر الكتاب الذي قرأتم فيه سابق قصيدة الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى. كتاب الجيوش الربانية في الرد على الشبهة العمروية، يعني ابن سحمان رد على ابن عمر بن رشيد في مسألة السفر لبلاد المشركين والهجرة. نعم. صلى الله إليكم. سائل من الشبكة يقول ما حكم محبة أندية الكفار ولاعبيهم لأجل لعبهم لا لدينهم، وهل يخل بعقيدة البراء من الكفار؟ نعم، الكافر ما يحب مطلقا، الكافر ما يحب لا لأجل لعبه ولا لأجل دينه، لأجل دينه أعظم وأشد، لكن حتى لأجل لعبه ما يحب الكافر. لو كان في قلبك إيمان ما تحب تلقائيا، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. أرجو توضيح الحديث الذي قال الرجل فيه إذا مت فأحرقوني وانثروني فإن قدر الله علي إلى آخره، فكيف غفر الله له مع أنه شك في قدرة الله عز وجل؟ هل عذره الله بسبب جهله أم ماذا؟ حديث اللي حرق نفسه هذا لا يدفع به في نحر المحكمات. أول شيء هذا في باب والشرك في باب آخر، هذا رجل شك في كمال صفة من صفات الله وليست مثل الشرك نهائيا، هذا أمر سمعي وهذا الشرك أمر واضح وجلي جلاه الله عز وجل. فاللي يستدل بهذا على هذا ما أعطى التوحيد قدره ولا عرف الشرك. وعلى كل حال حتى هذا المسألة، مسألة الرجل اللي حرق نفسه، هي من المتشابه، وذكر العلماء فيها جموعا كثيرة في بيان حال هذا الرجل. فمن العلماء من قال إن أصلا كلام ليس في القدرة، وإنما قول الرجل لئن قدر الله علي كقول يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لئن ضيق الله علي وأخذني بحقه. وأما قوله ادفنوني وحرقوني فهذا ذاهل، قال العلماء أنه أخطأ من شدة الذهول. يعني هذا الرجل إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث استدل أيضا بالحديث الذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أشد من اللي أخطأ من شدة الفرح. هذا الآن في حال مهول مرعب وخائف جدا فأصابه بالذهول فقال هذا الكلام. فمن العلماء من قال أصلا أنه لا يتكلم عن القدرة وإنما يقول إن قدر الله علي إن ضيق علي إن أخذني بحقه، وقال احرقوني من الذهول. ومن العلماء من يقول ومنهم سماحة الشيخ باز قال هو ما شك في أصل القدرة وإنما شك في كمال قدرة، يعرف أن الله قادر لكن يقول إن كنت فعلت هذا الشيء إن قدر الله عليه فعل كذا وكذا. وعلى كل الاحتمال هذا كله في مقالات خفية ليست مثل الشرك، ومن يدفع بهذا في نحر محكمات من القرآن والسنة في الشرك فإن ما عرف الشرك ولا عرف التوحيد ولا عرف أدلة التوحيد والشرك التي نصبها الله في القرآن ليست كمثل هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هل إذا نزع الرجل الخفين وهو على طهارة هل ينقض الوضوء؟ الأصوب إنه ما ينتقض وضوءه لكن ما يمسح عليها حتى يتوضأ. نعم. صلى الله إليكم. قول المؤلف وسئل مالك هل يعني ذلك وجود ما لم يكتبه مالك في الموطأ؟ ما في شك في المدونة الكبرى فيها مذهب مالك وكتب أصحاب مالك فيها كثير من فتواه، هو لم يكتب مذهب كله في الموطأ، بل إن الإمام أحمد قال يا ليت مالك جرد الموطأ لحديث الآثار فقط ما ذكر فتواه في الموطأ حتى يبقى كتاب حديث وأثر، وأما الفتاوى فإنه يصيب فيها ويخطئ. لكن على كل حال مالك إذا روى الحديث أو الأثر يلحقها أحيانا بكلامها أو بمذهبه المدينة، لكن موجود كتب كثيرة نقلت مذهب مالك مباشرة ومن أعظمها بعد الموطأ المدونة. نعم. صلى الله إليكم. ما رأيكم في من يقول إن القول بعدم العذر بالجهل قول مريح ويدعو للكسل حيث أن الداعية يبرر قعوده عن الدعوة بأن المدعو هو المطالب بالبحث عن الحق والدين وليس الداعية مطالب بالبذل والسفر للدعوة؟ الداعية مطالب أن يدعو كما الرسل عليه السلام ما عذرت الجهال المشركين وما ناموا، لكن بالعكس الذي يقول أن معذور بالجهل هو اللي يسبب الكسل، لأن يقول أخاف أحرك هذا الجاهل فينتقل إلى معاند، خاصة إذا كان من أقاربه يقول أخاف أني آمر بالتوحيد فيرفض فينتهي الجهل ويصبح معاند. فكثير منهم يقول لو يبقى على حالته لعله ما يكون يتعلق بشبهة الجهل، هذا هو اللي يدعو الكسل. أما أهل التوحيد من نوح عليه السلام وإبراهيم ومحمد ما يعذرون المشرك ولا يتكاسلون في البلاغ المبين، ولكن ما عليهم للناس إن يهتدوا وإن ضلوا. إبراهيم ما مع أحد وما قصر عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. سائل من الشبكة يقول يا صاحب الفضيلة هناك رجل قريب لي وضع في مسجده تفسيرا لسيد قطب، وكما تعلمون بأن كتب سيد قطب ممنوعة من دخول المملكة، وعلماؤنا حذروا من هذا التفسير وأنا نصحته كثيرا ولكن لا فائدة، هل أبلغ الجهات المعنية عنه وهل عندكم نصيحة له؟ ما في شك واجب عليك تبلغ الجهات المعنية فورا لأنها أمرت بإخراجه من المدارس، فكيف بالمساجد بيوت الله فيه وحدة وجود وفيه كلام قبيح وفيه تشبيه القرآن بالموسيقى، وهو رجل ليس من أهل العلم ولا من أهل الدين، رجل كما تعرفون من حاله، فكيف يوضع كلامه في المسجد بيت الله ومسجد مكان المصاحف مكان كتب الحديث والأثر يوضع هذا الكلام فيه؟ يجب عليك فورا وجوبا عينيا تبلغ فيه المسائل الجهات المسؤولة من أوقاف وغيرها حتى ينزع من المسجد لا يضل الناس بهذا. لو رأيت في المسجد مجلة فيها صور فاسدة ولا صور إباحية ما ترددت، وهذه الشبهات أشد من الشهوات. نعم. صلى الله عليكم. أصابتني جنابة ودخل وقت الصلاة ووجدت الماء لكني لم أستطع أن أستخدمه فأخرت الصلاة وصليت متأخرا. إذا كان ما يستطيع يستخدمه يعني عدم حكمي ما يستطيع يستخدمه لمرض أو برد شديد فقد اتقى الله ما استطاع. نعم. طيب إذا قال يقول إذا كان الماء قليلا وأصابته الجنابة ماذا يفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، تبدأ باستخدامه فإذا انتهى تتيمم على الباقي. صلى الله عليكم. سؤالنا الأخير يقول فضيلة الشيخ ثابكم الله الذي يصيبه الحرق في يده كيف يتوضأ للصلاة؟ الحرق إذا كان إنه المسح عليه ما يضر تمسح عليه مسح رفيق، وإذا كان يضر المسح عليه تغسل ما دونه وما فوقه ويكفيك هذا. اتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.